بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية. لا يسعنا في هذه الليلة إلا أن نقول لكم أسعد الله أيامكم بذكرى ولادة تاسع أئمة أهل البيت عليهم السلام، الإمام الجواد سلام الله عليه حجة الله في أرضه. أئمتنا سلام الله عليهم هم القمة وهم الذروة في كل شيء، وما عرف طالما برنامجنا فقهي وما عرف عن الإمام الجواد عليه السلام هذه القصة المعروفة وإجابته على الأسئلة الفقهية، وخصوصا إجابته على السؤال الفقهي الذي طرحه عليه قاضي القضاة يحيى بن أكثم فسلام الله عليه، صلى الله أن يوفقنا لأن نكون من المتفقهين ومن السائرين على دربهم جميعا إن شاء الله. أحبتي دعوني أرحب إياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. طبعا أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله أحبتي أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. السؤال الأول، سيد محمد الأعرج من النجف يقول: زوجتي تصلي إلى جانبي على بعد مترتين وأسمع صوتها، هل هناك إشكال في سماعي لصوتها أثناء الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. لا تصح صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كان متحاذيين حال الصلاة، أو كانت المرأة متقدمة على الرجل، بل يلزم إما أنه المرأة تتأخر بحيث يكون مسجد جبهة المرأة محاذيا لركبة الرجل لركبتي الرجل، يعني الجبهة مالتها بجانب بصف ركبتي الرجل بهذا المقدار، أو تتأخر أكثر من هذا، أو المرأة تصلي بصفها وتبعد مسافة 4.5 أمتار أكثر من 4.5 أمتار، 10 أذرع أكثر من 10 أذرع، أو تصلي أمام أيضا لكن بمسافة 4.5 أمتار أو حائل بيناتهم، يعني إذا تصلي قدامه إما حائل أو بعد 4.5 أمتار، إذا تصلي بجانبه إما حائل أو 4.5 أمتار، المدار مو على سماع الصوت وعدم سماع الصوت، وإنما المدار على البعد أو وجود الحائل، إما بعد أو حائل. إذا كانت خلفها تصلي ويسمع صوتها يكفي إشكال في سماع الصوت؟ سماع الصوت ماكو إشكال إنه يسمع صوت زوجته وهي تصلي، هذا المدار على البعد، البعد ووجود الحائل، إذا أكو بعد وأكو حائل، هذا في حالة إذا كانت المرأة تصلي بجانبه أو تصلي أمام، إذا كانت تصلي خلفه ماكو مشكلة. إذا كانت تصلي خلفه يعني يكفي أنه مسجد جبهة المرأة يكون محاذي لركبتي الرجل. أحسنتم. معنا أول اتصال من الأخ عبد الرسول من بلد. السلام عليكم يا عبد الرسول. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، حياكم الله بارك الله فيك. نعم. عندي بنتي من زوجة بتعمي، وهي كانت احنا من بلد، فهل يعتبر يعني موطنها الاصلي بلد، يعني هو موطن ثاني وتزرع تقليدي تمام؟ الان وين الان هي وين هي وين هي حاليا بغداد بتعمي. واضح. نعم. السؤال الثاني، مثل سألت السيد قبل حوالي اسبوعين عن زيارة عاشوراء، وأنه أنا أقرأها بقنوت صلاة الليل، كان الإمام علي عليه السلام يقرأ دعاء أنا ما يقرأش في صلاتي حتى في صلاة الواجبة، السيد يعني أجابني بأنه لا يجوز قراءتها يعني كاملة في قنوت صلاة الليل، أرجو أن تصبح لي على المسألة بعد أكثر. فلازم عندي سؤال، ما المقصود بالكعبين في التثبيت على القدم؟ إذا كان الكعبين المقصود بهم يعني الكعبين الذي هو في أعلى القدم، فكيف يكون الكعبين وهما في أعلى القدم؟ شكرا يا عبد الرسول بارك الله فيك. جاسم معانا من بابل، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم. موفقين إن شاء الله. حياكم الله. قال العزيز عدي أنا بالنسبة لي بيتي قريب من ذو الكفل مصر نبي الله ذو الكفل. وصارت عملية التطوير لهذه المنطقة فبدأوا الوقت الشيعي يأخذون البيوت ويعوضوهم. فأنا كان بيتي مشمول أنا بيتي زراعي. زين. بلغوني ان انا مشمول بالتسوية وراح يعوضوني عن قريب. فعندي قطعة في مكان اخر بلشت ابني بيها وخدت سلسة من الدولة الان موظف زين سلسة 100 راجل وبلشت ابني. وهاي طبعا القطعة من اشتريت انا بسعة خمسة قطعة اللي اشتريت اي. فبلشت ابني الى ان اخر شيء قالوا بعد ماكو تعويضات انقطع شو اسمه صارت تقشف بالدولة مع سنة 2015 زين. الفترة هذه أنا طبعاً راتبي وسلف ومساعدات من نام من نام زوجتي أيضاً موظفة كلها للبناء سخرية. كملنا البناء بلغونا قالوا بعد ماكو لا تعويض ولا تسوية. زين. فأنا تركت هذا بيتي الزراعي لأنه قديم هو. بعدت البيت الجديد. زين. حتى البيت القديم هذا وبيت الجديد. البيت الجديد أنا مخمس الأرض مالته. والبيت القديم أجرته. شنو هسه بالنسبة لموقفي من الخمس يا هل يا خمسة من البيتين واضح. شكرا يا جاسم حياك الله. أحمد من البصرة السلام عليكم يا أحمد. السلام عليكم سيدنا. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. نعم أحمد سيدنا. ما حكم العلج أثناء الصوم سيدنا قابلين على شهر رمضان والامتحانات مال الكلية الصادف شهر رمضان يعني العلج سيدنا أريد توضح شوية مسألة واضحة. واضح. واسمه السؤال الثاني سيدنا. عادة يصير عندي بالصلاة بسم الله الرحمن الرحيم ما أتلفظ يعني تلفظ صحيح فعوده مرة مرتين مرات فهل بيشكال هذا لا؟ واضح. أم فاطمة معنا من بابل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. بس العفو سؤال الحضرة السيد. تفضل. يعني عندي صلاة مطلوبة قضاء ما في الذمة. إيه. يصير مثلاً الصلاة مثلاً صلاة هي كل الأوقات مثلاً خمس أوقات بالصلاة يصير مثلاً أدمجهم فقط اللي قضاء ما في الذمة بوقت واحد أخصص مثلاً نص ساعة من وقتي يوميا أنه أقضي ما في الذمة يصير يعني أدمجهم كل سواء فقط قضاء ما. يعني ما السنوات سابقة. يعني اجمع حجيهن بوقت واحد. واضح. وبس العفو سؤال ثاني بلا عمر عليكم. نعم. في زيارة عاشوراء اللعنة. ايه. عمل عن الاول ثم الثالث ثم الثالث. يعني هاي الاول من وين رحلة الاول. هذا سؤال غير فقهي. نعم. ام محمد معانا من صلاح الدين السلام عليكم. الو. ام محمد فضلك. أم محمد من صلاح الدين فضله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حيا الله يا محمد. سعيد عن الشيطان حول الله. أتى بلعبة الكلاش البيع والشراء حرام. بس في اللعب ما أدري بيه يعني حرام ولا لا. واضح. شكرا يا أم محمد. صلاح معانا من كربلاء السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. للمقدم للسيد. حياك الله بارك الله فيك. أنا يعني حملدار مع العمرة وعدي عمرة رجب وشعبان. زين. قريت بالأحكام يقول إلا 10 أيام على الفقهاء. شنو إلا 10 أيام؟ يعني العمرة ما يعني شهر رجب لازم 10 أيام شعبان يلا تقدر تسوي عمرة شعبان. هذا سؤال. أكو هيك حكي هاي وحدة. اثنين احنا نعرف العمرة والحج بالاقصاد هذا جائز من استطاع عليه سبيله. واضح. شكرا يا صلاح. ام زهراء معانا من بابل السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام اختي اهلا وسهلا. شلونك سيدنا. حياكم الله اهلا وسهلا بكم. عندي سؤالين. نعم. السؤال الاول ما حكم شرب مي لشكتب ليعني ما حكم ايش؟ المكتوب عليه حلال مي الشعير الإيراني. مكتوب عليه حلال. واضح. سؤال آخر عنديش؟ والسؤال الثاني أنا أصوم يعني أنا حامل 4 شهور قاعد أصوم برجل فمن أصوم الصبح أتقيأ يومية ما أصوم التقيأ ماتي. واضح. سجاد معانا النجف. السلام عليكم سجاد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. سجاد. حياتك سماحة سيد الله. الله يسلمك. حياك الله فيك. سعيد أنا أشتغل في مكان يعني تقريبا بعد 130 كيلومتر. إيه. ألو. تفضل كمل. بيت. نعم. صلاة الله صلي بالبيت. صلاة المغرب والعشاء والفجر بالمكان العمل. شو وقت تروح للعمل؟ لحظة على كيفك سجاد. شو وقت تروح للعمل؟ داوم يوميا. شو وقت تروح للعمل؟ دوامي دائرة من حارس من الليل. يعني صلاة المغرب والعشاء صلي على دوامي. عشان يومية؟ يومية؟ صلاة الظهر فقط بالبيت. يومية هذا دوامك؟ يومية. واضح. سؤالك الآخر؟ سؤال ثاني استاذكم الله. تفضل. أنا ما بالنسبة لرأية الأئمة المقصود من عليهم السلام بالمنام. واضح. أشكرك استاذ الله. حياك الله يا سجاد. أم مصطفى من الديوانية. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله أختي تفضلي. شلونك أستاذ؟ الله يسلمكم ويحفظكم إن شاء الله. رجعت تلفون السيد ورجعت أسئلة إذا نروح الكربلة نقدر نلتقي به بالعتبة يعني الكربلة موجود. تردون رقم السيد كذلك؟ ألو؟ تردون رقم سماحة السيد؟ إيه. تأخذون الأخوة في الكونترول هم راح يفهموكم. يقدرون تلتقون مع السيد ولا؟ أبو مروة معانا من النساء. السلام عليكم يا أبو مروة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام. حياك الله سيدنا. الله يسلمك. تفضل. سيدنا بلا زحمة بالنسبة للموضوع الآن أصبحت ظاهرة يعني تقريبا. وهي؟ هي وضع الأموال المصارف الإيرانية. حكمها الشرعي. واضح. إذا أنت ممنون. شكرا جزيلا يا أبو مروة. أم زهراء معانا من النجف. السلام عليكم أم زهراء من النجف تفضل. أنا أصلي قضاء المال بالنسبة لأنه ممكن صغيرة ما أصلي ما يعني ما أفتيهم أي أصلي قضاء المال مرات أصلي ويا إذا الظهر مني أذن أي يعني صير والأذان يأذن أصلي قضاء المال بالنسبة أي واحدة واحدة الثانية أكو فد يعني دائما يقولون اللي يختاب أحد ينقص وضوءا أريد يعني يسمع لها يعني يفهم هذا الشيء فهل لولا. واضح. شكرا يا أم زهراء. أم محمد معانا من بابل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. حياك الله تفضل. حياكم الله أهلا وسهلا. السؤال زين يا زحمة. تفضل. شوي والدي يعني هو وزوج شوي على خلاف يعني ما يتحاجون ما يقبل أروح عليهم وأكون ناس تقول لي أروح بدون على الزوج يصير لو ما يصير زوجك ما يقبل ترحيل له ليش؟ إيه ما يقبل لأن شوي خلاف ما يتحاجون وهيك يعني فأكون ناس تقول لا يصير تروحي بدون ما يعلم زوجك فيصير يعني أطلع من بيت زوجي وهو ما يقبل. واضح. شكرا يا أم محمد حياكم الله. أم زينب معانا من البصرة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالي أنا إذا تفضل. تفضل. سؤالي الأول دفع المظالم يصير أنطيها مثلا الفقير أو اليتامى يعني بدون ما أخبر الحاكم الشرعي. واضح. يعني دفع المظالم مو إلي لابني مثلا الابن المتوفي. إي. أو سؤال الثاني عندي أختي مربعة ابن حماها. يعني ربعة يعني بحيث مشبعته من أختش يعني أختش بد لحظة أختش إيه ربعة ابن حماي فربعة مشبعته يعني ربعة هواية إيه فيصير يعني يعني ذهال حماي كلهم يحرمون على بناتها أولاد حماي. هي مربعتها وي وحدة يعني مربعت ثانية هم وي وحدة ثانية يعني بس يعني بناتها يعني هل يحرمون عليهم كلهم على بنات يعني على بنات أختش قصدش إيه على بنات أختي إيه أو بنات حماي هم يحرمون على أولاد أختي. واضح. شكرا يا أم زينب. محمد معانا من البصرة. السلام عليكم محمد من البصرة تفضل. محمد تسمعني؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا محمد. مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير. السؤال عن مد الانتخابات هل هي شرعية والما ينتخب هل هو مأثوم يعني حاسب أمام الله سبحانه وتعالى؟ شكرا جزيلا. حياكم الله. شكرا يا محمد. أبو محمد معانا من واصل. السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا عندي صندوق والصدقة أدفع به صدقة. إيه. ومرات أحتاج فلوس. وأخذ نص فلوس صندوق مع الصدقة. يعني يصير أو ما يصير؟ واضح. شكرا يا أبو محمد. أم زهراء معانا من البصرة. السلام عليكم أم زهراء. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤال. ذيك السنة عندها أهلي زعلانة بشهر رمضان. وبس يعني صمت وبدون ما بدون ما شنو؟ يعني أنا أهلي بغير محافظة وصمت وما يعني ما نويت أو شيء. ايش قد ضليتي عندك؟ ايش قد ضليتي؟ يعني انا وقامه. ايش قد ضليتي عندك؟ الو اقول ام زهراء ايش قد ضليتي من صمتي وشنت زعلانه؟ ايش قد ضليتي عندك؟ بقيت شهر رمضان كله وصمتي صمت عندي. اها واضح. الو واضح واضح يا ام زهراء. شكرا جزيلا. ام عباس معانا من صلاح الدين. السلام عليكم ام عباس. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم على سيدنا الكريم. الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمة الله. أم عباس رجاء أختي الفاضلة نصي لي صوت التلفزيون حتى أسمع صوتك بشكل واضح إذا أمكن. سيدنا علي. أم عباس إذا ما تنصي لي صوت التلفزيون ما راح أسمع سؤالك بشكل واضح. عندي قضية. سيدنا عندي قضاء يعني مع القبل من قبل مكتوبة وهذا أقضي ولا أزيد الصلاة يعني قبل الظهر أزيد مالك الظهر مالك المغرب أقضي قبل المغرب كل وقت الظهر وإن يكون يعني يعني وصغيره ناس يعني الصيام مالتي يعني صار لي 10 سنين بشهر رجل أنا يعني هل يصير القضاء يعني أقضيه قبل الظهر ومالت المغرب قبل المغرب ومال الصبح ما دنا أقضيه وياها؟ هذا الشق الأول أم عباس. الشق الأول من سؤالش واضح. الصيام شنو كان؟ الصيام شنو سؤالش حول الصيام؟ شكرا جزيلا. شكرا يا أم عباس. أم زيد معانا من النجف. السلام عليكم يا أم زيد. أم زيد من النجف تفضلوا. قاعد أصلي وأجي ابني. إيه. قاعد على بنتي كانت صغيرة يعني عمرها شهر قاعد عليها قطعت الصلاة وقمت شلت ابني. زين. وبعدين أنا في أيام يعني 3 رمضانات ما صايمة سنة حامل وسنة. بس فد لحظة أم زيد. أم زيد. أنا حامل السنة أربع وأنا ضعيفة وجهال وبيت فما أقدر زوجي ما خلاني أصوم قال أنت ما تقدرين فما صمت. كم سنة ما صمتي؟ يعني 3 رمضانات. واضح. شكرا يا أم زيد. أم حوراء من النجف. السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم الله أختي تفضلوا. ألو. تفضل يا محورة. عليكم السلام. أخي بنا عندي سؤال يا نامي. تفضل. أول سؤال، أنا زوجي متوفي وكهرب زين وشتمه وفصله وطاودية يسموها ايش قد؟ وعندي 2 زهال والفصل يعني صار هاي بيع عمي، أقول هل أنا من حقي أني أخذها أنا وبناتي من أبها؟ هل يصير لو ما يصير؟ الفصل عدمان، الفصل عدمان؟ ايه؟ وأنا يعني قاعدة وياهم أنا وعندي 2 بنات. يعني تصرف بالمبلغ؟ بالدية؟ ايه هو خضان عندي يعني أقول هل يصير أنا ما أخذ من أبها؟ يجوز أخذ من أبها يصير؟ بس هو هم نعم يصرف علي وعلى بناتي. بس يعني طرت لي عندي شك يعني أقول هل يصير أنا اللي بيهم يعني بناتي؟ واضح يا أم حوراء. والسؤال الثاني بلا زحمة، أم أبها ما تريد تحكي وياك. منو؟ أمي أنت سؤالي ما تبحث. خذ فضل، خذ فضل. تفضل الحجية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بالحجية، حياك الله. أنا محمد من النجف. والنعم، تفضل يا محمد. إيه وابني شهيد. إيه ما تذكر. زين. يعني هو يعني ما قلت صلاته ملتزم وهاي من كان متقطعة صلاته. زين. يعني مثلا أعطي صام وصلاة مرض مغانين يعني السنة جد أعطي صام وصلاة إلى واضح. شكرا يا حجية. علي معانا من بغداد، السلام عليكم يا علي. عليكم السلام يا شيخ، من شلونك؟ حياكم الله، بارك الله فيك. تفضل شيخ. أنا بس عندي سؤال. نعم. أمي مطلوبة قبل يعني قبل زمن الثمانينات والسبعينات. مطلوبة شنو؟ يعني ما كان اكو صوم وصلاة. ها مطلوبة صوم وصلاة يعني تذكرها ما خلوها صوم حد ما مثلا يعني حد ما يبلغ ما حد من المرض يعني صوم وهي عمرها 9 سنين الا تبلغ يعني تكبر ويعني شوي تصير كبيرة. هي انت يعني تقضي هي ما تعمل يعني مطلوبة. تدري كم سنة مطلوبة؟ صوم وصلاة؟ هي بس هي يعني قاعد تبني على 5 سنين بس هي خاف اكثر يعني مطمئنة خاف اكثر يعني قلبها ما مطمئن. واضح. شلون على بال حالة؟ واضح يا علي، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. ابو محمد معانا من كربلاء، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك سيدنا. انا بالماضي يعني صار لي يعني هواي سنوات اشتغلت عند يعني اجير عند 2 شركاء يعني زين ادرس زين. فاحيانا بعض الزبائن هم محددين يعني سعر، احيانا بعض الزبائن يجوني مثلا هم مثلا السلعه مثلا بيش يبيعون محددين سعر، يجوني بعض الزبائن يقولون مثلا السعر اعلى. فانا قلت لهم يعني خذيت رايهم، قلت لهم شركاء يعني قلت لهم اقدر اخذ مثلا شي واحد عندهم قال لي الزيادة، قلت لي مثلا أقدر أخذ مثلا زايد يعني أبيع زايد يعني قد لحظة قد لحظة أبو محمد، أبو محمد إذا هي الشغلة أفرض 10,000 دينار يعني هو الزبون يقول لك أنا هاجي أخذ هاي ب 15 دينار؟ إي يعني الزبون يقول لي مثلا لا أنا أقول له من 100% أحصل لك يعني إذا أنت ترفع السعر مو هو أبيع 11 شيء. إي زين. أنا أخذت رأيهم ذول الشركاء اثنيناتهم، واحد من عندهم قال لي واحد من عندهم قال لي ماري يعني الثاني قال لي ها قال لي اماري. فانا قلت له قل له كان يعني قلت له مثلا اخذ حصه وان هذا واحد عندهم الثاني هذا ما يرضى، بس واحد عندهم يرضى يعني قال لي انا بالنسبه لي ما اريد هالزياده. واضح يا محمد، سؤالك جدا واضح، شكرا جزيلا. ابو نور معانا من النجف، السلام عليكم. من الشاميه رحمه الله، السلام عليكم. هم الشاميه والنعم، حياك الله. عليكم السلام ورحمه الله. الله يعزك. عندي سؤال بالنسبه للشعر. بالنسبة ليش؟ الاستماع للشعر يوم الليلة في الجمعة حلال حرام؟ شعر ايش يعني؟ يعني استماع للشعر، هذا الشعر مثل وجداني على الحشير على ايش؟ ها اي قارين على اساس حرام يقولوا ليلة الجمعة. واضح، شكرا يا ابو نور. جيد، اذا نكتفي بهذا القدر من الاسئلة. أحبتي المشاهدين فاصل ولنا عودة معكم، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، كما أرحب مرة أخرى بضيف البرنامج سماحة السيد غير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سادتي. حياكم الله. بقي لدينا سؤال واحد من الحلقة السابقة. أم زين من البصرة تقول عندي نذر لأبي الفضل العباس عليه السلام أنه أجيب راية وأدخله للعتبة، إذا ما قبله أدخل الراية يصير مكانها الفلوس مثلا، سواء كان العتبة أو غير مكان. هذا لو كان نذر شرعي، نعم، يعني لو قالت لله عليه أصبح نذر شرعي بإمكانها أنه تعطي مبلغ، يعني في قسم النذورات في العتبة العباسية تعطي مبلغ للوقف وهم يتصرفون بهذا المبلغ. جيد، إذا نبدي بالإجابة على أسئلة هذه الليلة إن شاء الله. عبد الرسول من بلد يقول بنتي متزوجة وإحنا في بلد، متزوجة هي في بغداد، من تجينا إلى بلد صلاة قصر تمام باعتبار إحنا أهلها ومحل ولادتها وكذا، إذا أعرضت عن السكن مرة أخرى في بلد يعني بعد ما عدها أي احتمال، ما عدها نية بالعودة إلى بلد، عدها طمئنان أنه بعد ما ترجع تسكن، ما عدها أي احتمال، يعني ما عدها احتمال معتد به ترجع وتسكن في بلد، فتعتبر معرضة في هذه الحالة. إذا معرضة صلاتها قصر، إذا ما معرضة يعني إذا تحتمل أنه ترجع تسكن في منطقة السابقة فما تعتبر معرضة، صلاتها تمام. إذا أعرضت صلاتها قصر إلا إذا نوت الإقامة لمدة 10 أيام فصلاتها راح تكون تمام. سؤال آخر كان عند عبد الرسول يقول أنا سابق رسلت هذا السؤال بس ما يعني افتهمته بشكل واضح من سماحة السيد، بالنسبة قضاء زيارة عاشوراء في القنوت، احنا سامعين بعض الأئمة مثلا أو العلماء يقرون أدعية يقرون يعني أمور أخرى وطويلة، فبالنسبة لزيارة عاشوراء كيف قراءتها تكون في القنوت؟ يعني بعض الفقرات مال زيارة عاشوراء ما ينطبق عليها لا ذكر ولا دعاء ولا قراءة قرآن، قراءة القرآن الدعاء الذكر في أي حال من أحوال الصلاة جائزة. زيارة عاشوراء بعضها يعني بيها على شكل ذكر أو على شكل دعاء، لكن البعض الآخر ما يعتبر لا ذكر ولا دعاء. أحسنت. سؤال ثالث كان عند عبد الرسول يقول ما المقصود بالكعبين في التثبت أثناء الوضوء؟ المفصل بين القدم والساق، المفصل ما بين القدم والساق، وهذا المقصود بالكعب، يعني المسح إلى الكعبين. ما هو المقصود بالكعبين هنا؟ هو المفصل ما بين الكعب وما بين الساق، عفوا المفصل ما بين القدم وما بين الساق، فيكون المسح لهذا الحد، يعني من أطراف الأصابع يكون المسح إلى الكعبين. شنو المقصود بالكعب؟ الكعب هو المفصل ما بين القدم وما بين الساق. أحسنت. جاسم من بابل وإن كان سؤاله طويل راح أختصره، يقول عندي بيت بتشفل قديم زراعي، قالوا إنه راح يعوضونه الوقف الشيعي، رحت اشتريت قطعة أرض وبنيتها، كملت البناء طبعا قرور وإلى آخره، القاعة اللي اشتريتها وبنيتها أنا مخمسها بالنسبة لسعر الفلوس القاعة، بعدين توقفت التعويضات فأجرت البيت القديم اللي هو بالأصل زراعي وقعدت بالبيت هذا الجديد، فأي البيتين أخمس هاي الحالة؟ البيت الأول إذا باعناه ومشتريه وقاعد في نفس السنة دي ما عليه خمس، ما عليه خمس البيت الجديد، البيت السابق ها. البيت الثاني يخمس البيت الثاني إلا إذا كان هو محتاج فعلا في المؤونة، هو زول يعني بعد تبيع إيه، إذا كان البيت الثاني محتاجة فعلا في المؤونة، يعني مثلا متزوج اثنين أو عنده عائلة كبيرة فاحتاج إنه يحتاج البيت الثاني فنعم ما عليه خمس، أما البيت الثاني ما محتاجه فيخمس، لأن هذا فائض عن المؤونة. يعني مثل واحد إذا عنده مثلا يعني مجموعة من الملابس، إذا هاي المجموعة من الملابس قمصان مثلا اثنين أو ثلاثة، إذا كلها يلبسها ومستعملها كلها محتاجها فما عليه خمس، إذا لا البعض مالتها البعض منها ما محتاجها فهذا الزائد عن المؤونة يخمس. زين والبيت السابق اللي أجره حاليا؟ البيت السابق ما يتعلق به خمس، ما طول هو سكن بي، ما طول به سكن بي لمدة سنة واستغنى عنه بعد السنة فلا يجب فيه الخمس. والأجار اللي يستلم أكيد الأجار لا، إذا زاد على المؤونة يخمسه، يعني من إيجار السنة خمسية هو صرف خلال السنة من الإيجار صرف على المؤونة، هذا اللي صرف على المؤونة يستثنى ما عليه خمس، الزائد إذا زاد من فلوس الإيجار عندما يترأس السنة الخمسية يخمس الزائد فقط. أحسنت. أحمد من البصرة يقول شنو حكم العلك أثناء الصيام في رمضان عند الامتحانات الجاية وكذا؟ نعم لا بأس بمفضل إلك. نعم يعني غير الآن الموجود في السوق اللي يحتوي على مواد سكرية مواد غذائية يحتوي هذا ما يجوز بهذا. يعني هذا يعني إذا بي مواد سكرية بإضافات فهذا مجرد أنه يستعمل عليك راح هذا ينزل هاي المواد السكرية تنزل مع اللعاب وتدخل إلى الجوف هذا يعتبر مفطر. وكذلك إذا تفتتت أجزاء العلك أيضا ودخلت إلى الجوف هذا أيضا يفطر. إذا الأجزاء ما تتفتت أجزاء العلك العلك متماسك أجزاء ما راح تتفتت وبالتالي تدخل إلى الجوف وعلك أيضا وكان العلك أيضا ما بين مواد سكرية ومواد غذائية بحيث الذوب في اللعاب وتدخل إلى الجوف في هذا الحالة لا بأس باستعمال العلك بهذين القيدين إنه ما بين مواد وما يتفتت أيضا. إذا تفتت ويدخل إلى الجوف يعتبر مفطر وإذا بين مواد سكرية وذوب في اللعاب وتدخل إلى الجوف أيضا يعتبر مفطر مع عدم وجود يعني مواد سكرية وكذلك عدم تفتت أجزائه لا بأس بمضغ ذلك. أحسن. سؤال آخر عند أحمد يقول بالصلاة من أريد ألفظ البسملة ما ألفظها بشكل صحيح فأول أعيدها مرتين ثلاثة إلى أن أطمئن أنه ألفظتها بشكل صحيح بها إشكال هذا. إذا عنده كثرة شك أو وسوسة عنده يخليه يكتفي بواحدة يعني ليه يخليه من هذا الشك. أما إذا لا هو فعلا يعني يخطأ إذا تلفظ بالبسملة وأخطأ لا بأس أنه يعيدها مرة أخرى. أحسنت. أم فاطمة من بابل يقول بالنسبة عندي مطلوبة صلاة قضاء ما في الذمة يصيب مثل ما اليوم واحد أو ما اليوم في وقت واحد أو في الظهر أو العصر أقضيهن. نعم يعني الصلوات الخمسة اللي هي 17 ركعة يجوز أنه في القضاء يجوز أنه كلها يجمعها في وقت واحد بالنهار أو بالليل كلها يجمعها 17 ركعة الخمس صلوات بإمكانه الصبح الظهر العصر بالليل الفجر هاي الصلوات الفائتة كلها يجمعها في وقت واحد يعني يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح في وقت واحد مثلا في نص ساعة أو ساعة فيقضي في هذا الوقت يجوز من الليل أو النهار. جيد. أم محمد بن صلاح الدين يقول أنا أعرف سماحة السيد سيستان الله يحفظه محرم لعبة الكلاش إذا كان بها بيع وشراء إذا لم يكن بها بيع وشراء أنا ما سامع يعني شنو رأيه. نعم كذلك سماحة السيد يفتي أفتى فتوى أنه لا يصح البيع والشراء لعبة الكلاش. أما بالنسبة للعب سماحة السيد لم يصدر منه ترخيص بجواز اللعب بهذه اللعبة يعني لم يفتي لا بالجواز ولا بعدم الجواز لم يفتي بذلك فممكن أنه ترجع في هذه المسألة مسألة اللعب ممكن ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلام فعلا. أحسن. صلاح من كربلاء يقول أنا حمدار متعهد أروح للعمرة خصوصا في رجب عمرة رجب وشعبان سامع أنه يقولون أنه عمرة رجب أو شعبان لازم 10 أيام يعني شنو 10 أيام يعني العمرة لازم تكون بعد 10 أيام ما افتهمت قصده يعني بعد 10 أيام من رجب وهي العمرة لازم تكون هناك 10 أيام أكو شيء لا ما أكو شيء يعني سؤالين أنا ما بالنسبة للرجب عمرة رجب شو كنت مريض في شهر رجب عمرة شعبان لا ما كنت حدي أيضا شعبان في أي وقت من شعبان. جيد. سؤال الآخر يقول الرائج الآن بالنسبة للأخوة اللي يروحون سواء كان العمرة أو الحج يروحون بالأقساط صحيح بالأقساط ده للعمرة يجوز أن شخص يروح يعني للعمرة بالأقساط يقسطون له مبلغ الكلفة مال العمرة يقسطون له يدفع على شكل مبالغ في كل مثلا في كل شهر أو أكثر أو أقل أما الحج يشترط به الاستطاعة من ضمن الاستطاعة المالية فإذا كان الشخص مستطيع ماليا يعني عنده مبلغ يفي بمصارف الحج ذهابا وإيابا وأيضا مصرف العائلة أيضا وبعد الرجوع أيضا كذلك يكون عنده فالمبلغ بيعيش عائلته إذا عنده استطاعة مالية يجب عليه الحج إذا كان ما عنده استطاعة مالية لا يجب عليه الحج إذا كان أيضا مدين لا يجب عليه الحج يعني ما يصير واحد يدين يروح بها للحج عدم تحقق الاستطاعة بل لو كان عنده مبلغ يفي بنفقات الحج ولكن عليه دين مستوعب للتركة أو كان مستوعب للتركة أيضا هذا لا يعتبر مستطيع لا يجب عليه الحج. جيد. أم زهراء من بابل يقول ما حكم شرب ماء الشعير الإيراني مكتوب عليه إسلام على الأسواق الآن موجود؟ يعني هذا الـ الـ ماء الشعير يعني المتداول في الأسواق الآن على شكل يعني بالقواطع أو معلبات يبيعونه، هذا إذا كان يسبب السكر الخفيف شرب هذا ماء الشعير المصنع إذا كان يوجب النشوة، النشوة المقصود به السكر الخفيف فهذا ما يجوز التناول هذا الماء الشعير. إذا لا استعماله شربه ما يوجب النشوة، ما يوجب يعني السكر الخفيف، يعني كما لو مثلا أشخاص قالوا لا إحنا شربنا من هذا الماء الشعير وما سبب لنا أي إسكار، شربنا من عنده كمية وما سبب أي نوع من الإسكار حتى إسكار خفيف ما سبب، يجوز شربه. أما إذا كان يسبب السكر الخفيف اللي هو النشوة فلا يجوز شربه. أحسنت. سؤال آخر عندهم زهراء تقول أنا حامل الآن على الشهر الرابع ودي أصوم شهر رجب ولكن يوميا الصبح أو الضحوية أتقيأ، شنو حكم هذا التقيؤ على الحال؟ التقيؤ إذا كان عمدي يكون مبطل للصوم في رمضان في شهر رمضان أو غير شهر رمضان. إذا كان التقيؤ يعني بشكل متعمد كما على شخص مثلا أدخل أصبعه في فمه لغرض التقيؤ هذا تعمد حتى إن كان لضرورة، كما لو مثلا الشخص تناول طعام تالف مسموم تالف فالطبيب قال له تقيؤ حتى هذا الطعام اللي موجود في جوفك ينزل هذا الطعام التالف حتى ما يسبب لك ضرر، فتقيأ متعمدا يبطل صومه حتى وان كان هناك ضروره وان كانت ضروره مرضيه وغير مرضيه. اما اذا كان التقيأ سهوا او مو قاصد انه يتقيأ وانما يعني مجرد ما كان نفسه لعبته ويتقيأ هذا ما يأثر على صحه الصوم، يستمر بالصوم نعم سواء كان مستحب او واجب. نعم جيد. سجاد من النجف يقول أنا أعمل في مكان يبعد عن محل إقامتي 30 كيلومتر، صلاة الظهر أنا أصليها ببيتنا بس دوامي باعتباره ليلي هذا المكان ويوميا أروح وأجي، فشنو حكم صلاتي بعد هذا 30 كيلومتر ذهاب؟ إذا يبقى سنوات بهذا المكان فالمكان هذا رح يصير مقر إله والصلاة مالته تكون تمام، يعني إذا يستمر سنوات في هذا المكان. والأخ ما ذكر جد أنه في كل يوم يعني دوامك يوميا هو يومين يستمر كم سنة يستمر ما قال يستمر إذا يومية ويستمر دوام لفترة طويلة لسنوات يعتبر هذا مقر له، وإذا كان لا ما يستمر سنوات مثلا يستمر 6 أشهر سنة، فإذا كان عنده كثرة سفر يعني في كل شهر عنده 10 أيام يعتبر كثير السفر. أبو مروة يقول من اسم وضع الأموال في المصارف الإيرانية شنو حكم الشرعي؟ إذا كانت المعاملة الشرعية كما لو كان من قبيل المضاربة، المضاربة يعني يطي مصر يطي للبنك يطي مبلغ، المبلغ هذا يشغل المصرف في التجارة، يعني تاجرون بهذا المبلغ يخلون عامل مثلا أو شخص يضارب بهذا المبلغ يعني من التجارة استيراد أو مشاكل ذلك، المهم في التجارة ويحسبون له نسبة، هاي هذا يحسبون له نسبة، فهاي المعاملة الشرعية كل المال إلى أيضا. إذا كان من قبيل الجعالة إذا كان من قبيل الصلح أيضا المال عليه حلال، إذا كانت إذن المعاملة شرعية فكل المال اللي يأخذه يكون إله له كل المال كل الفائدة اللي يعطيها المصرف إذا كانت المعاملة الشرعية. أما إذا كانت المعاملة ليست معاملة شرعية وإنما قرض كما يجري الآن في المصارف الآن في داخل العراق، المعاملات عندما الشخص يودع مبلغ معين في مصرف حكومي، المصرف الحكومي هنا ليست المعاملة مات معاملة شرعية وإنما هذا عبارة عن قرض الإيداع، يعني هذا مجرد قرض، يعني هو يقرض المصرف أو البنك الحكومي، هذا إذا أعطي فائدة المصرف إذا أعطى للمودع فائدة هاي الفائدة بعد قبضها بعد ما يستلمها مسألة يتصرف بيها أو نص الآخر يتصدق بيها على الفقراء المتدينين. أم زهراء من النجف تقول أنا أصلي صلاة قضاء بعض الأحيان صلاة القضاء تصادف أثناء الأذان، أكو إشكال؟ لا ماكو إشكال، يعني صلاة القضاء حتى مصادفت في وقت الفريضة الأخرى لا بأس. نعم لو تضيق وقت الحاضرة، لو كان الوقت ضيق وعليه قضاء وعليه أداء والأداء وقتها ضيق فيقدم الأداء، أما إذا كان الوقت واسع فيريد يقدم القضاء يريد يقدم الأداء كيف يجوز الثنين يجوز. سؤال سؤال آخر عدم سهران يقول هل الغيبة تنقض الوضوء؟ الغيبة هي ذكر المؤمن بعيب بعيب مستور في غيبته، هذه محرمة ومن الكبائر لكنها لا تنقض الوضوء، ليست من نواقض، يعني ليس كل عمل محرم هو من نواقض الوضوء، الأعمال المحرمة نعم محرمة نفسها بعضها نعم من الكبائر ولكن لا توجب نقض الوضوء. نعم نواقض الوضوء تنقض الوضوء اللي هي البول، الغائط، الجريح، الاستحاضة، الجنابة إلى آخره، هاي نواقض الوضوء، هاي تنقض الوضوء، أما غيرها ما ينقض الوضوء حتى وإن كان هذا العمل محرم. أحسنت. أم محمد من باب يقول والدي ما يحكي ويا زوجي وزوجي ما يخليني أروح لوالدي أشوفه، البعض يقولوا لي ممكن تقدرين تروحين الوالد تشوفيه والأهل تشوفيه بدون إذن زوجك، ماذا أفعل؟ من حق الزوج على زوجته أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه. فطلعت الزوجة من بيت زوجها لأي مكان آخر لا يجوز هذا الخروج، يعتبر معصية إذا خرجت، حتى لأهلها أيضا كذلك، إلا في حالة واحدة وهي أنه إذا صلة الرحم توقفت على الخروج، نعم في هذه الحالة يجوز لها الخروج ومو من حق الزوج أنه يمنحها، إذا صلة الرحم كانت متوقفة على الخروج من البيت جاز لها الخروج. يعني إذا أيام عادية مثلا أفرض هي قبل أسبوع رايحة لأهلها وهسه هي لا ترحل، يعني مثلا من الباحة كانت هي أيامهم الآن تقول أريد أروح لأهلي، قالها لا ما ترحين بس تخرج بذن. بس إذا صارت فترة طويلة لا إذا صارت نعم فترة طويلة بحيث يعني صدق أنه هنا راح يصدق عليها أنه قاطع على الرحم في هذه الحالة يجوز لها الخروج. أم زين من البصرة تقول بالنسبة لدفع أو رد المظالم يصير أنطيهن للفقراء والأيتام بدون الرجوع إلى وكيل المرجع ماتي أو بدون إذن السيد؟ مجهول المالك ورد المظالم يشترط إذن المرجع الحاكم الشرعي، الأحوط لزوما الاستئذان الحاكم الشرعي، سمح السيد أذن بالنسبة لرد المظالم ومجهول المالك أذن يعني بالتصدق به على الفقراء المتدينين. جيد. السؤال آخر عندهم زينب تقول أختي رضعت ابن إحماي رضعات مشبعة، هل يحرمون ولد إحماي على بنات أختي؟ يعني هاي صارت أمهم بالرضاعة، صارت بأمهم بالرضاعة، كل واحد رضع من عندها بناتها أو ولدها أيضا يحرمون على هذا، يعني على اللي ارتضع على المرتضع. يعني هذا اللي ارتضع إذا كان ذكر ولد بنات المرضعة كلهم يحرمون عليه، وإذا كانت المرتضعة طفلة بنية كلهم يحرمون عليها أيضا. جيد. أبو محمد الناصر يقول عندي صندوق صدقة بالبيت أخلي بي يومين، بعض الأحيان أحتاج لمبلغ معين، الشيء آخر من هذا الصندوق وبعدين أرجع لي يجوز؟ يعني هو هذا ما يعتبر صدقة إلا يعني بعد وصوله إلى يد المحتاج. الصدقة أول شيء يعني ما تتعين بالعزل، مو مثل زكاة الفطرة، زكاة الفطرة إذا عزلتها تعينت بالعزل، الصدقة ما تتعين بالعزل، حتى لو عزلتها يجوز لك أنه تصرف بها، وما تعتبر صدقة إلا أن يقبضها الفقير، إذا قبضها الفقير نعم اعتبرت هسه الآن صدقة. طالما في الصندوق أنت الآن إذا موجودة عندك هي خليها بالصندوق ما تعتبرها، أنت الآن متصدق متصدق إذا دفعتها للفقير. جيد. يعني يقدر يأخذ منها؟ يقدر طعم يقدر. أحسنت. أم زهراء من البصرة تقول العام كنت زعلانة ويا زوجي فرحت الأهلي، ظلي شهر كامل على أهلي، صمت بس ما نويت نية إقامة، يبدو أنه خارج يعني بيت أهلها في مدينة أخرى، بس هي ما قالت بس من سؤالها مبين، فما نويت نية إقامة، صحيح صيانة؟ يعني هي إذا كانت ما معرضة يعني أدى احتمال أنه ترجع تسكن في المنطقة اللي هي وطن سابق لها، زين إذا كان عندها احتمال تفترض مثلا عندها 50% 30% 40% عندها احتمال أنه ترجع وتسكن في نفس مكانها وطنها السابق، سواء كان يعني الوطن أصلي أو الوطن الاتخاذي، فإذا ما معرضة هنا صلاتها تمام، تكون تصلي تمام وتصوم أيضا عليها. إذا كانت معرضة يعني ما عندها احتمال ترجع وتسكن، نعم عندها طمئنان أنه هي راح تبقى بهاي المنطقة اللي تزوجت به وبعد ما راح ترجع إلى تلك المنطقة، فتعتبر معرضة هنا. الصلاة مالتها قصر ويجب عليه الإفطار إلا إذا نوت الإقامة لمدة 10 أيام. إذا نوت الإقامة لمدة 10 أيام نعم تصلي تمام. إذا ما نوت، إذا ما نوت تصلي قصر ويجب عليه الإفطار. إذا صامت وإذا كانت جاهلة بحكم صومها صحيح إذا كانت جاهلة. جيد، لأنه هي ظلت شهر. إذا نعم شهر فهو تنوي الإقامة. ما نعرف إذا ما عرضت الإقامة، إذا ما عرض ما يحتاج إقامة. جيد. أم عباس من صلاح الدين يقول عندي قضاء مال قبل مطلوبة ودا أقضي الظهر قبل الظهر والمغرب قبل المغرب، فصحيح هذا صلاتي؟ القضاء يجوز في أي وقت القضاء. نعم. يعني صلاة الظهر اللي فايته قضاءان، يجوز قضاءها الظهر، يجوز قضاءها الصبح، يجوز قضاءها العصر، يجوز قضاءها بالليل، يجوز قضاءها الفجر، في أي وقت القضاء. جيد. أم زيد من النجف تقول ده أصلي وابني قاعد على بنتي طفلة مرض يعني رضيعة، وأنا اضطريت خفت على بنتي فافتحت الصلاة، بهاي الحالة شنو علي قضاء لو أستمر بالصلاة؟ لا يجوز قطع الفريضة اختيارا. في موارد الاختيار شخص مختار ما عنده أي شيء، لا يجوز له أن يقطع الصلاة الفريضة على الأحوط. احتياط وجوبي ممكن العمل بالاحتياط، ممكن رجوع إلى فقيه آخر. نعم إذا كان عنده غرض سواء كان هذا الغرض ديني أو دنيوي يجوز هنا قطع صلاة الفريضة، لإنقاذ مثلا شخص، أي إنقاذ نفس، طفل يلعب بالكهرباء، طفل اقترب من النار، الحالة اللي ذكرتها هي هنا يجوز القطع وتقضيها بعدين. تصلي تستأنف الصلاة من جديد، عيد صلاة عيد الصلاة. نعم. سؤال آخر كان عادة تقول أنا صار 3 سنوات يعني سنة حامل سنة مرضع بالنسبة لشهر رمضان، وثلاث رمضانات ما صمت، شنو حكم صيام هنا بهذه الحالة؟ بس قضاء بكفارة؟ قضاء تقضي، إذا أخرت القضاء حتى مجيء رمضان الثاني تقضي وتدفع فدية تأخير 3/4 كيلو من الطعام، وإذا كانت عليها فدية لأنه هي حامل مقرب وأفطرت أو ربع قليلة اللبن وأفطرت راح تصير عليها فديتين. زين العفو سيدنا، يعني واحد مطلوب 5 سنوات صيام ومأخرهم يعطي فدية بس عن السنة الأولى؟ أي بس فقط سنوات فقط أخرى. فدية واحدة لو أخر 5, 10, 15 سنة 20 سنة مرة. فدية واحدة فقط. الحوالي من نجم يقول زوجي متوفي و يعني اتكهرب، والناس اللي تكهرب عندهم انطوا الدية والته، بس الدية وانا عندي بنات 2 جهال، الدية ما فرضت عند عمي ابو زوجي، طب يعني عمي هو اللي يصرف علينا مصرفنا كذا، بس حبيت اسال يعني اقدر انا اطالب عمي بهذه الدية مال زوجي؟ نعم شرعا، شرعا يعني الدية توزع، زوجة لها الثمن، الاب له السدس، واذا كانت ام ايضا موجودة لها السدس اذا كانت الام موجودة، والبنتين ذني يرثن ثلثا الدية وثلثا التركة، أيضا يرثا ثلثا الدية وثلثا التركة أيضا بالنسبة لهذا الأطفال، بالنسبة للبنات. وإذا أكو زيادة، إذا أكو زيادة ترد عليها الزيادة، وإذا أكو نقيصة نقيصة تأخذ منعة أيضا في توزيع التركة. بالنسبة هي الأخت هي لها الثمن ثم التركة، فهذا الثمن لها هي تتصرف به. البنتين ذني إذا كان قصر جدهن، جدهن للأب هو اللي يتصرف بأموال، إذا كانوا قاصرات يعني صغارات، إذا كان بالغات نهن يتصرفن بأموالهن، إذا كانوا قاصرات يعني دون التسع يعني نعم إذا كان دون التسع فالجد اللي هو الولي جدهن هو اللي يتصرف بهاي الأموال، يتصرف بالأمور اللي ما بها ضرر عليهم، يعني لا توجب مفسد على هاتين البنتين. زين هنا الجنة والجهال من واجبات النفق على أبي الزوج؟ لا على أبي الزوج لا مو واجب عليه أنه ينفق عليها. زين جنوا دعته بالورث مال زوجها ويقولها أنا كنت أصرف عليكم. ممكن هو ممكن يطالبها، يطالبها بالنفقة، هو يطالبها اللي ينفق عليها، هو واجب عليه أنه ينفق على البنتين إذا كان ما عندهن أموال. إذا عندهن أموال لا مواجب عليهم فقط، لكن إذا كان فقيرات بحيث ما عندهن المؤونة أو المصرف الفعلي يعني أكل شراب مثلا، ملابس فعلا ما موجودة عندهم، فالواجب عليهم أن ينفق عليهم، وإذا كان عندهم أموال الواجب عليهم ينفق عليهم. جيد. والدتها كان عندها سؤال أم محمد، يعني والدة أم حوراء، تقول ابني شهيد من شهداء سبايكر وصلاته ما كانت متقطعة، صلاته وصومه، هسه أطلب مكانه فلوس الصلاة أو الصوم، إيش قد أنطي ما أدري. يعني هذا اتفاق يعني بينك وبين الشخص اللي تستأجرينه للملابس في الصلاة وفي الصوم. نعم. يعني حسب الاتفاق بينك وبينه. ممكن 600 ممكن 500 ممكن 400 حسب الاتفاق، وكذلك الصوم أيضا ممكن 300 ممكن 400 ممكن أقل، هذا عقد إجارة بين طرفين، فالمبلغ بحسب الاتفاق. إيش قد تتفقون أنتم؟ 400 500 فحسب الاتفاق اللي يحصل بيناتكم. أكفت شعر يعني هو هذا المتعارف عليه، يعني 600 الصلاة المتعارف، هذا 600 الصلاة 300 400 الصوم بري. عن من بغداد يقول والدتي من فترة مصوم كم سنة هي ما يعني ما صايمة أو حتى بالنسبة للصلاة، بس هي الآن قاعدة تقضي وبنت على 5 سنوات بس ما متأكدة، فهل بناءها هذا صحيح؟ يعني تبنى على الأقل، يعني عم تحاول هي تحصر اللي فايتها بين الأقل وبين الأكثر. نعم. والواجب عليها تقضي الأقل، واجب عليها الأكثر، واجب يعني الواجب الأقلي والقدر المتيقن. جيد. أبو محمد من كربلاء يقول أني بالماضي كنت أعمل في مكان في شركة أو في محل يبدو سوبر ماركت أو أي محل بيع وشراء، وهذا المحل بي شركاء 2، فالحاجة إلى سعرها على سبيل المثال 10,000 دينار هم مخولين أنه أبيعها، من يجي مشتري أقول له مثلا 11,000 دينار، حاجت أحد الشركاء ما وافق، الشريك الثاني وافق أنه أضيف على السعر اللي المفروض أبيع به 1,000 دينار، بهاي الحالة أتبع منه يعني؟ يعني هو ما طول هذا المال مشترك بين 2، فأنت ما تقدر تتصرف بإذن واحد منهم، لابد بإذن الطرفين، بإذن الشريكين. يعني هذا أي تصرف يكون تصرف في مال الشريكين. نعم. مو من حقك أو ما يجوز لك أنه تأخذ إذن من واحد دون الآخر، فلابد أنه تأخذ موافقتهم 2. أو إذا أحد الشريكين موكل الآخر بالتصرف ما يخالف، ما يحتاج أنه إذا واحد منهم موكل هذا، فأنت تقدر تعتمد على كلام الوكيل، ما يحتاج أنه تأخذ رأي الشريك الموكل أيضا، هذا إذا كان موكلا، إذا كان ما موكلا يعني فلا بد من موافقة الشريكين معا. جيد. أبو نور من النجف يقول بالنسبة بليلة الجمعة سامع أنه ما يجوز سماع شعر مثلا حول قصائد حول الحج الشعبي أو شعر وجداني أو إلى آخره، أكو لا لا بأس أنه واحد يستمع إلى شعر حماسي مثلا، ثوري، وصف للطبيعة مثلا، التوحيد، على مثلا النبوة، على المعاد، المهم يعني هذه الاعتقادات الحقة ماكو إشكال. نعم بالنسبة للشعر الغزلي، الشعر الغزلي إذا كان مثير أو كان مثلا مثير ويجب الوقوع في الحرام فما يجوز الاستماع لهذا الشعر، حتى إذا كان شعر الغزل مثلا بحق زوجته أفرض هو يلقي شعر أو يسمع، لا إذا بينه وبين زوجته ماكو إشكال. جيد. أحسنتم. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. شكرا سماحة السيد خضير المدني على هذه الإجابات الشافية والوافية إن شاء الله. شكرا لكم، حياكم الله. شكرا موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، نلتقيكم بعونه تعالى يوم غد تمام الساعة 8 مساء إن شاء الله. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.